إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ذكرنا في نوع من أنواع العبادة ألا وهو النذر، وقلنا على أن النذر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو ما علق على وجود نعمة أو دفع نقمة، فإن وجد أو تحقق ذلك فيلزم الوفاء به. ثم النوع الثاني ما علق على شيء لقصد المنع أو الحث، كقوله إن دخلت الدار فلله علي كذا، فهذا يسمى نذر الغضب أو الخصام ويسمى باللجاج، وهو تعليق النذر بشرط يقصد به المنع أو الفعل أو التصديق عليه إن كان خبرا، كقوله علي كذا إن كان الخبر صادقا. ودخل هذا في النذر المعلق الذي يكون كفارته إما بالوفاء به أو بكفارة اليمين. مثلا تقول هذا الخبر اللي قلت لي إن كان صادقا فعلي كذا، إذا كانت هذا الخبر صحيح علي كذا، هذا دخل تهوى في النذر الذي لا يدخل في الباب الأول، ما يدخل في الباب الثاني اللي هو إن أردت الكفارة عليه فعليه بكفارة اليمين بعكس الأول. والنوع الثالث ما ينذر من الطاعة من غير تعليق شيء، كقوله لله علي كذا، وهذا كذلك يجب الوفاء به لكن هذا من دون تعليق. وهنالك من ينذر أن يعصي الله فلا يجوز وفاء به إجماعا، وعليه كفارة اليمين، وكفارة اليمين كما مر قلنا إطعام 10 مسكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة عاد، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وذكرنا الحلف بغير الله، قل عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قلنا على أن الحلف هذا الشرك أو الكفر شرك أصغر وكفر أصغر، لكن إذا كان هذا الذي يحلف بشيء بغير الله وهو يعظمه فينتقل من الشرك الأكبر إلى الشرك الأصغر، أو من الكفر الأصغر إلى الكفر الأكبر. أي زيد ثري إذا يقول المصنف رحمه الله ولا يتوكلون إلا على الله. والتوكل شنو هو التوكل؟ التوكل هو اعتماد القلب على الله في جلب منفعة أو دفع مضرة. إذا هذا هو التوكل. التوكل هو اعتماد القلب على الله في جلب منفعة أو دفع مضرة. طيب هل هذا التوكل، هل من توكل التوكل بغير الله أو التوكل على غير الله ما حكمه؟ أو التوكل بغير الله ما حكمه؟ من توكل على غير الله أو من توكل بغير الله ما حكمه؟ قال الأخي يجوز بعض الأحيان. أو لكن نحن نتكلم عن التوكل، أما هذيك تواكل أو وكالة، هذا التوكل بحال السجود. التوكل بغير الله كفر، كم الكفر أصغر ولا أكبر؟ ويقولنا بحال السجود، واش نقولنا بحال السجود؟ راه ذكرنا السجود شنو كاين. أيه يقول الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى، هذا الأصل، دابا سمعوا كنذكر لكم الأصل. الأصل هذا هو التوكل. التوكل ما فيهش لا، راه فيه ممكن إنسان توكل على غير الله إذا كان ما كتحصيل، لا هذا التوكل ما فيهش. بحال مثلا تقول توكلت على الله بعد ما مثلا نقول هل يجوز أن تقول شاء الله ثم شئت أنا؟ هل يجوز؟ لا يجوز. يجوز شاء الله. آه. التبع. التبع. أي آه. التبعية يتم. إذا يجوز. نعم. هل يجوز نقول توكلت على الله ثم توكلت على فلان؟ لا يجوز، لأن التوكل لا يكون إلا لله. أما المشيئة فهي لله، ثم الإنسان. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذا المشيئة كاينة ولا ما كاينش عندك؟ لكن إلا أن يشاء الله، قبلها مشيئة الله ثم مشيئتك. ثم أما التوكل لا نقول توكلت على الله ثم على فلان، أو توكلت على الله ثم عليك، لا. ممكن نقول استعنت بالله ثم بك، ممكن أي ممكن، لكن كتدير لها واحد القيد. يجوز استعانة بالله ثم بك، لا يجوز استعانة إلا بالله. والاستعانة بغير الله شرك أكبر، أنا غادي شرك أكبر. والاستعانة بغير الله فيما يقدر عليه غير الله جائزة، جائزة فيما يقدر عليه غير الله. أو بعبارة أخرى، التعريف ديالها اللي غادي يكون سهل، استعانة بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، الاستعانة بغير الله. من بعد عاد نكتبوها، الاستعانة، شوفوا كلمة بكلمة، الاستعانة بغير الله. دابا كنهضروا على الاستعانة بالله ولا بغير الله؟ بغير الله. فيما لا يقدر عليه، هذا اللي بغير الله، إلا الله حكمه شرك أكبر. لكن استعانة بغير الله فيما يقدر عليه غير الله يجوز، بشروط أربع. يجوز استعانة بغير الله بشروط أربع فيما يقدر عليه غير الله، أن يكون دائما تذكره حاضرا حيا زي قادرا سببا شرعيا. هذا الربعة هذو أركان في هذا الشيء. هذا لكن في التوكل ما كنقولوش توكلت على الله ثم توكلت على فلان، لا. نذكروا واحد الأقسام ذكره الشيخ ابن عثيمين باب الفائدة. يقول ابن عثيمين رحمه الله تعالى: من توكل على غير الله فلا يخلو من ثلاثة أقسام. من توكل على غير الله، أن يتوكل اعتماد تعبد، فهذا شرك أكبر. أن تعتمد على غير الله اعتماد تعبد، بمعنى أن تعتمد على غير الله فيه. دبارة الحركة تحفتوها، الله يرضي عليك، دبارة الحركة تحفتوها في اعتمادك على غير الله في جلب منفعة أو دفع مضرة زيد شرك أكبر. هذا هو التوكل اللي كيقبل الشرك، كيفضل الشرك الأكبر. هذا القسم. القسم الثاني أن يتوكل على غير الله بشيء من الاعتماد، ماشي ولا يعتمد على غير الله اعتمادا كليا، لكن اعتمادا يسيرا. بحال مثلا أنت كتعتمد على واحد الشركة على أنها هي اللي كترزقك، كنسولك نقول لك رزق الله، كتقول هي رزق الله، لكن القلب ديالك عنده واحد التعلق ولو يسير بدك داك الشيء. هذا شمن شيء؟ شرك أصغر. فهمتوا هذا المثال الثاني؟ أنت هو وقتها كيكون شرك أكبر، أما كيكون الاعتماد ديالك كله في جلب منفعة، كله بمعنى جلب غير كنذكرو جلب منفعة ودفع مضرة، صافي هذا كيدخل شرك أكبر. أما كيكون الاعتماد ديالك على شيء في جلب منفعة أو دفع مضرة، هذا شرك أكبر. وكما قال الأخ عمر كاين أن يتوكل على شخص أنه بمعنى أنه نائب عنه كقولك أوكلت فلانا لبيع سلعتي فهذا جائز بحال يقول عبد الجل وكالة فهو الكلام ديال التوكل. إذا التوكل لغير الله التوكل على غير الله أو بغير الله شرك أكبر كان ضرب إطلاق شرك أكبر زيد يتوكلون إلا على الله ولا يدعون إلا الله. الدعاء هو من أنواع نوع من أنواع العبادة. وما هو الدعاء؟ الدعاء أصلا ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. الدعاء المسألة هو طلب ما ينفع أو طلب دفع ما يضر كالدعاء بالمغفرة. تعود خلنا هذا شان دعاء المسألة دفع أن تطلبه ودب الدعاء طلب أن تطلب الله سبحانه وتعالى. حينما تطلب الله سبحانه وتعالى لدفع مضرة أو جلب منفعة لجلب منفعة مثلا طلب المغفرة والرحمة لدفع مضرة مثلا الاستعادة من النار دفع مضرة والاستعادة من الشرك والاستعادة من المعاصي هذا دعاء كي تسمى دعاء النوع عندنا دابا الدعاء نوعان دعاء مسألة ودعاء عبادة هذا اللي كنتكلموا عليه كان دعاء مسألة يعني اكتبوها الدعاء نوعان هذا ضروري واحد دعاء مسألة وهو طلب دعاء مسألة هو طلب منفعة أو دفع مضرة بغيتو ديروا بين قوسين كمثال المغفرة وحدها استعادة من النار دفع جلب منفعة طلب ماشي جلب طلب منفعة المغفرة والرحمة والجنة ودفع مضرة الاستعادة من النار الشرك هذا دعاء باش تفرقوا لما كتسمع دعاء مسألة أي تسأل الله باش تفرق في أي حاجة فيها دعاء مسألة كتطلب الله تسأل الله فهو راجع إلى دعاء مسألة فيقول النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة بخل العبادة حال ضعيف لكن صحيح الدعاء هو العبادة دعاء العبادة قسم النوع الثاني دعاء العبادة هو أن يعبد الإنسان الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادات دعاء العبادة هو أن يعبد المسلم الله بجميع أنواع العبادات هذا دعاء لكن شو دعاء العبادة هي العبادات بجميع أنواع العبادات إذا فرقت شنو بين دعاء مسألة ودعاء العبادة دعاء مسألة عنده علاقة بالسؤال تسأل الله عز وجل وتطلبه دعاء العبادة عنده علاقة بالعبادات القلبية والبدنية والمادية أو المالية فهو بحال تعريف كيف فرقكم باش كيف فكركم هذا التعريف ديال توحيد الألوهية لهذا من أخص خصائص توحيد الألوهية هو الدعاء لهذا قال الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة والعبادة شنو هي التوحيد لهذا جاء التعريف ديال الدعاء العبادة بحال التعريف ديال توحيد الألوهية اللي هو توحيد العبادة لهذا الله قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد فلا هذه المدينة نهية فلا تدعو مع الله أحد كي جات نكرة والنكرة في سياق النهي تعم لا تدعو أي أحد مهما كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعوته من دون الله فهذا شرك زيد، شرك أكبر. لا يجوز الدعاء لغير الله عز وجل، هذا في دعاء المسألة. ولا يجوز صرف أي عبادة من أنواع العبادة لغير الله، دعاء عبادة. صافي معروف، فرقنا ما بين دعاء المسألة ودعاء العبادة. زيد السيد نبغى كنختار طلبة من السالي إلا الله على دعوته في الألوهية. زيد قال تعالى وعبد الله ولا تشركوا وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. دابا كذكرنا الآيات دي التوحيد الألوهية. زيد وقال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شوف شحال من خطرة كل آية، شمن آية شمن كلمة كتكرر في هذه الآيات اللي كيذكر؟ العبادة، هي العبادة. والعبادة شنو هي؟ التوحيد، هي التوحيد. يقول ابن عباس كل عبادة في القرآن توحيد. فما لا يعبدني يوحدني، ضد التوحيد الشرك بالله، وضد ذلك الشرك بالله أعاذنا الله منه، وهو أعظم ذنب عصي الله به. شنو دابا إذا نقيض التوحيد شنو هو؟ الشرك، هو الشرك. والشرك في اللغة هو اتخاذ، في اللغة الشريك، الشرك هو اتخاذ الشريك، أن يتخذ شريك آخر له. أنا بوحدي ياك، وكنجي معايا شي واحد وكنشركوا معايا، فصار هذا الآخر شريكا لي. وفي الشرع اتخاذه بحال لي في اللغة، في الشرع الشرك هو اتخاذ الشريك أو الند مع الله سبحانه وتعالى. والتعريف ديال الشرك كثيرة جدا جدا جدا. يعني هناك من قال الشرك هو أن تجعل لله ندا وهو الذي خلقك، الشرك هو صرف العبادة لغير الله، الشرك أن تساوي غير الله معه. مهم، ألفاظ كثيرة. هناك من عرف الشرك بالثمرة، وهناك من عرف الشرك بالأقسام. كاين اللي كيقول لك الشرك نوعان، هذا راه تعريف أكبر وأصغر وكيعرف. فلهذا نقتصرنا على هذا التعريف. وقال ابن عبد الوهاب أن يدعو مع الله غيره. تكتب اتخاذ الشرك في الشرع هو اتخاذ الشريك أو الند، الشريك اتخاذ الشريك، الشرك هو اتخاذ الشريك أو الند. والند مذكورة في القرآن بزاف، لا تجعلوا لله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. زين، الشرك هو اتخاذ الشريك في أو الند في أنواع التوحيد. لما نطولوا التعريف باش نقولوا في توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، انت دير في التوحيد. التوحيد شنو داخل فيه؟ ثلاثة الأقسام. والشرك ينقسم إلى قسمين، الشرك الأكبر. إذا الشرك قسمان، الشرك قسمان، واحد شرك أكبر، شرك أكبر، وهو نوعان. يلا باش نقرا مثالين، مثال غير الشرك ويختم لنا. وهو نوعان، رجع سطر ألف، ظاهر كعباد الأوتان والأصنام والقبور، كعباد الأوتان والأصنام والقبور. ألف دير باء خفيا، كمن يتوكل على غير الله أو شرك وكفر المنافقين. الظاهر، شنو الفرق ما بين الظاهر والخفي؟ الظاهر هو اللي بين عباد الأوتان كتشوفهم كيعبدوا الأوتان، إذا هذا ظاهر، والخافي هو اللي يكون مخفي ما تيبانش. كالتوكل على غير الله، إذا التوكل على غير الله شنو التعريف بعد التوكل؟ هو اعتماد القلب، إذا هذا داخل خافي. النفاق فين كاين؟ في القلب. ما تعرفش واحد المنافق المناجين نرجعوا النفاق، لما كنهضروا على النفاق كنضرب بهم كل شيء، كنهضروا على النفاق. النفاق ليش كينقسم؟ ليش كينقسم؟ قسم اعتقادي وعمل. الموضوع ديالنا حنا هو الاعتقادي، وشنو الاعتقادي؟ هو الكفر وإضرار الإسلام. إذا ككفر وشرك المنافقين، هذا الخافي. خافيا كان يتوكل على غير الله أو شرك وكفر المنافقين، أو شرك وكفر المنافقين. وهذا الشرك يكون الشرك الظلم، رانا عاوتاني كيزلوا بعض البدع بحال دابا المرجئات يقول لك اسيدي كاين الشرك أو الكفر غير في القلب، ما كاينش الشرك في القول ولا في الأعمال، لكن الشرك والكفر كاين شرك قولي وكاين الكفر والشرك الفعلي وكاين القول الاعتقادي والقولي والفعل. بحال مثلا في الاعتقاد كمن يعتقد أن هناك من يخلق أو يحيي أو يميت مع الله، لكي يعتقد أنه هناك من يخلق ويحيي ويميت مع الله، هذا شرك في الاعتقاد. أو من يعتقد أن هناك من يطاع طاعة مطلقة مع الله فيطيعونه في تحليل ما شاء وتحريم ما شاء ولو كان ذلك مخالفا لدين الرسول أو لدين الرسل. هناك شرك في الطاعة المطلقة، إذا كاين عندنا طاعة مطلقة وعندنا مطلق الطاعة. والدي عندك عليهم طاعة مطلقة ولا مطلق الطاعة؟ ها؟ لا، والديك مطلق الطاعة، ولي الأمر وجب عنا الطاعة ديالو. ففي الدليل واش عندنا ولي الأمر نطيعو طاعة مطلقة ولا مطلق الطاعة؟ مطلق الطاعة. هكا أوامر الله عز وجل واش كنطيعو الله عز وجل طاعة مطلقة ولا مطلق الطاعة؟ النهار لما كتمشي عند الشيخ اللي كتقرا عنده، شيخ ولا شي عالم كتصنت له، لما تيقول اي قول وكيجي شي واحد يقول لك راه داك القول اللي قال راه مخالف، راه هو حل هذه المساله ولكن راه في الشرعه كاع العلماء حرموها، وانت كتاخذ من القول ديالو مع العلم انه جاك التحريم. انت الان كطيع الشيخ طاعه مطلقه ولا مطلق الطاعه؟ انت كطيع طاعه مطلقه، هذا اش كيتسمى شرك اكبر ولا اصغر؟ هذا شرك اكبر. علاش؟ لانه احل ما حرم الله واطعته في ذلك، لأنه تحليل ما حرم الله وتحريم ما حل الله كفر بالإجماع. مثلا واحد ما كينوضش ما كيصحاش من الخمر، كيشرب الخمر بالليل وبالنهار. واحد تيصلي وكيعبد الله وتيعتقد على أن الخمر حلال، أيهم كافر وأيهم فاسق؟ الذي يعتقد هذا، إذا كان يعتقد هذاك اللي كيصلي ويعبد الله وكيعتقد أنه حلال هذا كافر بالإجماع، واللي كيشرب بالليل وبالنهار هذاك فاسق وكيعتقد على انه حرام. فهم؟ اذا شرك الطاعة. وعندنا النوع من انواع الشرك ديال الاعتقاد، الشرك في المحبة والتعظيم، بان يحب مخلوقا كما يحب الله. هناك من يحب الله، هناك من يحب غير الله كحب الله، لذا الله سبحانه وتعالى قال في القرآن يحبونهم كحب الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أندادا ما معنى الند؟ هو الشريك. أندادا يحبونه كحب الله. شر المؤمن والذين آمنوا أشد حبا لله. رد الباب، هذه المسألة هذه خطيرة، أن الإنسان يحب محبوبات أكثر من الله سبحانه وتعالى. لهذا قد الإنسان يرد أوامر الله عز وجل من أجل الدنيا ومن أجل، لهذا هو يبدأ الأمر الله يحضر سلامة بالفسق وينتقل به إلى الكفر. لهذا الله عز وجل لما ذكر الآية قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخصم كسادها، وغادي كيذكر قال في الخبر الآية أحب إليكم هذه الأموال والتجارة والأبناء والزوجة، إذا كانوا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله قال فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي. الله قال القوم الفاسقين. قال أحب إليكم من الله. هذا أحب صيغة تفضيل بمعنى أنه يجوز أنك تحب الشيء اللي كان قبل. يجوز بدليل آية يجوز تحب المال والتجارة والمسكن والزوجة والأبناء والعشيرة بدليل آية أحب. هذا الشيء يكون عندك محبوب لكن غير ما يكون أحب إليكم من الله ورسوله. إذا كان أحب إليكم من الله ورسوله أتكون فاسق. أتكون فاسق. إلى انتقل هذا الحب هذا صار كحب الله يعني كحب الله من التعظيم والتقديس كيولي شرك الفسق الأكبر اللي هو المخرج من الملة. ثم من الشرك الاعتقادي علم الغيب من يعرف هذا علم الذي يدعي علم الغيب هذا كفر شرك وهذا من الاعتقاد. عندك تعتقد أن كاين شي واحد يعلم الغيبة إلا الله. ومن الأقوال الدعاء والاستعانة والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. إنسان بغى يستعان بغير الله عز وجل استعانة ولا استعانة؟ استعانة هو طلب العون من الله واستغاثة طلب الغوث من الله. فإذا استعنت بغير الله هذه من الشرك لا شرك القولي أو استهزاء بالدين. هناك من يستهزئ بالدين بأي شيء من الدين ولو يكون بسيط ولو تكون غير مسألة سنة غير كنقول احنا سنة بالمعنى الفقهي أنك إذا درتيها تؤجر ولا ما درتيهاش ما عندكش العقاب. هذيك من استهزأ بها فقد كفر. الاستهزاء بشيء من الدين كفر. والاستهزاء باش كيكون بالقول وهناك بالأفعال. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرتم بعد إيمانكم. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ثم من الأفعال هو الذبح. إنسان إذا ذبح لغير الله هذا من الأفعال. ما ماشي نتوما غير باش تعرفوا بأن راه الشرك كاين في الأقوال وفي الاعتقاد وفي الأفعال. طيب هذا النوع الثاني الأصغر. كتبوا جوج الأصغر ذكرنا الأكبر دابا الأصغر وهو نوعان. صافي سيدي احنا سالين كيكون اصغر نوعان اي الف ظاهر في الاقوال كالحالف بغير الله هذا اصغر ولا اكبر الحالف بغير الله ردوا البال عندك شي خطا كالحالف بغير الله اكبر اصغر الناس يا عمر الحالف بغير الله شرك اصغر هذا الأصل. قلنا إلا عظم هذاك اللي كتحلف به عظمه عاد كيولي يصير شركا أو كفرا أكبر. لا ظاهر جوج نقاط أتكتب في الأقوال مثال أعطي مثال في الأقوال كالحالف بغير الله. مثلا واحد قال ما شاء الله وشئت بحال اللي كتب الحديث ما شاء الله وشئت هذا الواو هذه واو التسوية لأن جات واو العطف فمشيئة الله لا تسوى بمشيئة غيره بل هي كما قال الأخ تبع مشيئتنا تبع لمشيئة الله. فإذا كانت تبع شنو غادي يديروا بلاصة الواو ثم إذا كالحال بغير الله. أولا أشتكوا كما كانش فلان كما كانش زعما راه الله زعما تسبق الله عز وجل هادشي بالعوام والدارجة وفي الحقيقة راه الله لطف وفلان زعما راه تكرد بالله واش قال وفلان هذا اش كيتسمى شرك ولا ماشي شرك هذا شرك شمن شرك هذا اصغر اي لطف الله عز وجل ثم فلان دير ثم اما لطف الله عز وجل وفلان هذا راه سويتي بيناتهم اي طيب في الافعال احنا باقيين في الظاهر لان شنو الظاهر الظاهر كيكون في القول والفعل والخفي في تيكون في القلب انا عاود نمشيو للافعال كمن يعلق التمائم كل اللي كيعلق التميمه والاحجاب فهمتي لا ماشي السحر ولا السحر كفر هذا كفر اكبر لا غير واحد معلق شي تميمه كمن يعلق التمائم كمن يعلق تميمة أو خيط أو حلقة أو شرك أصغر تميمة. هذا تعليق التمائم قل بعلي الصلاة والسلام من علق تميمة لا حديث آخر من علق تميمة فقد أشرك هذا حديث لكن شمن شرك هذا طيب رجل هدف الأصل رجل علق تميمة ما حكمه دابا حنا كنهضروا في الأصل دابا هذه مسألة دابا حاليا غادي نمشيو عند واحد دابا خلي دابا المسألة في الأصل واحد راه معلق تميمة شنو الحكم ديالو فيه تفصيل هذيك التميمة إلا كان كيعتقد معلقها باش تدفع عليه المضرة والمنفعة ومن العين شرك إلا كانت هي سبب شرك أصغر ومن يتمسح بشيء رجاء بركة بلا ما تكتبوا هذا كتبوا غير المثالين كمن يعلق التمائم أو يلبس حلقة أو خيطا هذا من فائدة ومن يتمسح بشيء رجاء بركته ومن يجعل ولم يجعل له فيه بركة كل هذا لم يجعله الله سببا لذلك مثلا كنمشي مثلا للمنبر في المدينه كاين واحد المنبر في الروضه الشريفه لما كتدخل المدينه في الروضه الشريفه النبي عليه الصلاه والسلام اللي كيمشيو تصلي فيها من السنه تصلي فيها ركعتين في المحراب ديالها كاين منبر هذاك المنبر كيمشيو الناس يتمسحوا به وكذا على انه منبر النبي عليه الصلاه والسلام يجوز فيه البركه لانه فيه بركه يجوز واش يجوز شوف فرضا لو كان هذاك المنبر فيه البركة لو كان فيه البركة هذاك المنبر فيه البركة يجوز التمسح به ها لو خاش فيه البركة ما هذه منسى لو خاش تكون فيه البركة عندنا دليل ان فيه البركة يجوز تمسح به لا يجوز لأن البركة التي تنتقل عند شخص واحد في الكرة الأرضية بعد النبي صلى الله عليه وسلم واحد اللي هو النبي البركة المنتقلة اللي كتنقل زمزم في البركة ولا ماشي في البركة في البركة إلى قبتي ذاك زمزم مثلا مثلا هذيك زمزم الى شربتي ياك شربتيه على اي اساس واش شربتيه باش تكون فيك البركه انت هو فيه البركه لكن البركه اللي فيه كتشربو باش تكون فيك انت البركه الى شربتيه تكون فيك البركه بزمزم لا علاش لان البركه ديال زمزم اي بركه عندنا فيها نص فهي بركه معنويه لازمة فيها كنت بتشوف فيه البركة من صحاب القرآن بركة ولا ماشي بركة ياك القرآن بركة يجوز تمسح بك البركة ديك البركة ممكن تنتقل البركة فيه هو أنك تقراه دير به رقية ياك لكن باش البركة اللي عندنا فيها النص حنا كنهضروا البركة اللي عندنا فيها نص شرعي أن لا تجوز أنك تمشي ديرها أنك تنتقل لا تنتقل هي معنوية كاينة معنوية لكنها غير منتقلة لا لازمة البركة اللي منتقلة وحدة اللي هي عند النبي عليه الصلاة والسلام إذا لك كنتي كتعتقد في هذه المسألة فيها البركة وكتنتقل هذا شكي تسمى الشرك شو من الشرك؟ إيه عمنا شرك أصغر فين داخل أقوال ولا في الظاهر ولا في الخافي؟ هكا طيب سير الباء الخفي قلنا الخفي طبعا الحال الخفي كيف يكون هذا الاعتقادات الخفي جوج نقاط الاعتقادات عاود قدام الاعتقادات جوج نقاط الرياء والسمعه جوج نقاط الاعتقادات جوج نقاط قدام الرياء يقول بعلي الصلاه والسلام يسير الريائي شرك يسير الريائي شرك الرياء والسمعة بسين كمن يعمل عملا صالحا يريد به الدنيا مثل المدح والثناء أو المال كالقارئ والإمام عندنا رجل يقرأ القرآن من أجل المال، أو إمام يأم الناس، اسمع، إمام يأم الناس بنية الراتب الشهري، هذا في ماذا وقع؟ في الشرك. وقع عنده إيتي ولا ما عنده؟ أعدم، وقع في الشرك. من فيه؟ أصغر، الشرك الخفي اللي هو الشرك الأصغر. أول شيء هذا الإمام ما يتخلص، يتخلص، لكن كتر على القلب ديال، القصد ديال، النية ديال. واحد غير يقرأ القرآن من أجل المال الدنيا، من أجل باش يمدحوه الناس، يقرأ القرآن مثلا باش يوري الناس، باش والناس كيعطيو الفلوس ودايرين له واحد الراتب، هذا جائز. قال ابن القيم، اسمع هذا الشرك ديال الاعتقاد، هذا خطير، هذا أخطر نوع. علاش؟ لأن مازال الإنسان لما كيطلب العلم وكيتعلم ويعرف الشرك الأكبر وهذا صعيب باش يطيح فيه، لكن الإنسان عنده علم. لكن هذا الشرك الخفي هذا راه قليل اللي كيسلم، تعمل العبادة، تصلي ولا تصوم، خاصة الصلاة النوافل ولا الصيام ولا الصدقة ولا تعلم شي واحد الدين، دير درس ولا دير جمعة ولا تقرأ قرآن، واحتراها إلا من رحم الله، من أنه كيفلت من هذا الشرك الأصغر الخفي. ها؟ هذا الشرك الخفي هو سميته المجاهد، يقول الحسن البصري، قال يقول جاهدت نفسي 20 سنة، 20 عام وكيجاهد النفس ديالو من أجل الإخلاص والتلذذ بالعبادة. قال فتلذذت بالعبادة بعد 20 عام، ديك اللذة والحلاوة ديال العبادة دابز هو 20 عام وكيدابز مع النفس ديالو ديما فيما تكشف. هذه واش اللي كان رجع، لأن النية عندها علاقة قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل، فهذه المراحل الثلاثة دائما كتدابز مع النية. هي ديالها بحال الحوتة لما كتشد في يديك في الماء، اش كدير؟ تبغي تهرب، بغيها تهرب لك، بغي العمل الله يحفظك، لأن شحال من واحد كيتحمل وراه داير الأعمال الصالحة، لكن غدا يوم القيامة كيصدق فيه قول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لهذا الله حضر السلامة غدا يوم القيامة كما صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، جهنم كتصعر بثلاثة ديال الأنواع ديال الناس، ثلاثة أصناف جهنم كتصعر باش كتزند جهنم الله يحفظ، بثلاثة أنواع منهم القارئ يقول الله عز وجل يدخل بجهنم يقول له يا ربي راني قريت القرآن وتعلمت القرآن وعلمت الناس، قال له نعم لكن لكي يقال قارئ فقد قيل، وكيبداو جهنم يا ربي راني جاهدت وكذا، أيا جاهدتي باش تعلم باش مع في سبيل الله وكذا وكذا وكذا، لكن لكي يقال شجاع وقد قيل، يذهب به الجهنم. والعالم أنه تعلم العلم لكي يقال عالم، الله يحضر سلامة كتصعر من نار جهنم بسبب حديث، هذا بغيت نذكر حديث هذا هذاك المفلس، هذاك المفلس بوحده، هذاك في الأخلاق ديالو. قال ابن القيم رحمه الله وأما الشرك في الإرادات والنيات، الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه، وقل من ينجو منه. طيب هنا شنو كيبان لنا الفرق ما بين، كاين واحد 4 أو 5 الفروق ديال ما بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، شكون يذكرهم؟ ما بين شنو المسائل اللي كتفرق الشرك الأكبر التمرة مثلا ما بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ مثلا اللي وقع الشرك الأكبر هذا ماله خرج، إذا من الفوارق، إذا نديروا هذه الفروق، دير الفروق بين الأصغر والشرك الأصغر الأكبر والأصغر، الفروق بين الشرك الأكبر والأصغر. واحد، الشرك الأكبر مخرج من الملة، والأصغر لا، باختصار والأصغر لا، ديروا تحت منها جوج، وديك الشرك الأكبر ديروا غير جوج القطعات، الشرك الأكبر اللي درتوها الفوق ديروا تحت منها جوج شرطات بحال اللي راه نيت الشرك الأكبر تعاودها. الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار، يخلد صاحبه في النار والأصغر لا. ثلاثة، الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، يحبط لئن أشركت أحبطن أعمال جميع الأعمال. الأكبر يحبط جميع الأعمال والأصغر والأصغر اسمع يحبط الرياء والعمل. والأصغر يحبط ذكر الرياء والعمل، ديروا عليها الضمة فوق الهمزة واللام مقصودة. الأصغر يحبط يحبط الرياء والعمل لأجل الدنيا، لأجل الدنيا الرياء يحبط الرياء الأصغر يحبط. لا مش الرياء الأصغر، الشرك الرياء والعمل لأجل الدنيا. الشرك الأصغر يحبط الرياء والعمل لأجل الدنيا، لأجل الدنيا العمل ديروا العمل فتحة قلنا لا العمل الذي خالطاه شفين شفين وصلت العمل الذي خلطاه فقط. بمعنى أن الرياء أن الشرك الأصغر اللي في الرياء اللي الرياء الشرك الأصغر الاعتقاد كي يحبط العمل، لكن في من العمل يحبط اللي انت فيه بوحده هذا الأصغر. مثلا واحد قرأ القرآن لغير الله شنو اللي ما قبولش أعمل كلها ولا غير ذاك قراءة القرآن؟ هذا قراءة القرآن. صلوا أخيرا أن الشرك الأكبر يبيح الدم والمال، الأكبر يبيح الدم والمال والأصغر لا. الدم والمال والأصغر لا. سبحانك ربي العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.